بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء المحترمون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فها نحن التقينا بحمد الله تعالى على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله تعالى. ونحن في هذه اللحظة مع الدرس 51 ليوم الاثنين 24 من جماد الأولى عام 41 و400 وألف، الموافق للعشرين من شهر يناير سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، كسير بذكره أو سد بذكره، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى. تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن الوصل بين الجمل المتناسبة في الفعلية والاسمية هو المصطفى المختار، ما لم يكن مانع من هذا التناسب كاقتضاء المقام التجدد أو الحدوث، فيترك التناسب مع الوصل، لأن الوصل هو الموضوع الذي نتحدث عنه. ثم قال الناظم: الباب الثامن، وهو آخر أبواب علم المعاني، وسيتحدث فيه الناظم عن مباحث الإيجاز والإطناب والمساواة، وكل هذه الألفاظ متضادة فيما بينها، فالإيجاز ضد الإطناب، والإطناب ضد الإيجاز، والمساواة على طرفي نقيض منهما معا. والكلام لا يدور إلا على أحد هذه الثلاثة حسب ما يقتضيه الحال. فالإيجاز مصدر أوجز، أوجز الكلام إيجازا إذا اختصره، فياؤه أصلها واو، الإيجاز أصله الوجاز، وهو اصطلاحا، والإيجاز اصطلاحا تقليل الحروف وتكثير المعنى، والإطناب التطويل في الكلام، والمساواة استواء اللفظ والمعنى، وهو الأصل، ولذا قدمها في النظم وإن أخرها في العنوان. فقال رحمه الله: تأدية المعنى بلفظين قدره، بلفظين، لفظ لفظين منون، بلفظين قدره، هي المساواة. والمساواة أن يكون اللفظ على قدر المعنى المرادي بغير زيادة ولا نقصان، مثال وقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحيق مضارع حاق، حاق به الشيء يحيق إذا نزل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي المذنب هو الذي يؤخذ بذنبه، ولا يؤخذ غيره بذنبه، وإنما يؤخذ بذنبه الذي اجترحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ومثال المساواة في الشعر العربي: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ولو تأملنا في الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا يحق المكر السوء إلا بأهله، والحديث النبوي الشريف، وقول الشاعر لو وجدنا المعنى اللفظ يطابق المعنى تماما. تماما لا يحق المكر السيء إلا بأهله. لا تكلف نفسك مثلا بأن تزيد على الآية الكريمة شيئا آخر. المعنى ألا معناه قائم بذاته، وكذلك الحلال بينون والحرام بينون. الحديث في غاية الوضوح، لا يحتاج مثلا إلى زيادتين ولا إلى نقصين. اللهم إلا مثلا تعلق الأمر مثلا بالشرح والتحليل والتنزيل على الواقع وما إلى ذلك. وكذلك قول الشاعر ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. قسم الشاعر الجمال إلى قسمين، الجمال الظاهري وهو لا قيمة له في مقابلة الجمال المعنوي. الجمال الظاهري هو عبر عنه بقوله ليس الجمال بأثواب تزيننا، ثم الجمال المعنوي هو المطلوب، إن الجمال جمال العلم والأدب. وقول ناظم تأدية معروف، تأدية مصدر أدى الأمانة إلى أهلها تأدية. قول ابن مالك في لمتين للحاوي تفعيلة، فعل إذا كان معتل اللام، إذا كان صحيح اللام يجي مصدر التفعيل، كبر تكبيرا وسبح تسبيحا وقدس تقديسا. وإذا كان معتل اللام يجي مصدره على تفعيلات، أدى تأدية ونمى تنمية وسمى الولد تسمية وما إلى ذلك. ومثل الناظم رحمه الله المساواة بقوله كسير بذكره، يعني سير في أمورك كلها حال كونك مصاحبا لذكر الله تعالى، أي اذكر الله تعالى في كل أحيانك، في الليل والنهار وفي اليقظة وجميع الأحوال. وفي نسخة أخرى كسود، سود بذكره، سود من ساد يسود. وهذه النسخة سود بذكره هي لولا، لأن لولا إذا قلت سير بذكره يحتمل أن تخرج عن المساواة إلى الإيجاز، لأنه لا بد أن يقدر فيها مثلا سير بذكر الله تعالى في جميع أحوالك، تزيد هنا متعلق الجار والمجرور، سير بذكر الله تعالى في جميع أحوالك، بخلاف النسخة التي جاء فيها سود بذكره سود من ساد يسود، أي كن سيدا مطاعا بذكر الله تعالى. فمن اعتز بذكر الله تعالى لابد أن يكون عزيزا. ثم قال الناظم وبأقل منه إيجاز علم، يعني تدية المعنى بأقل من اللفظ الوارد في النص، هذا يسمى إيجازا. معلوم يعني إيجاز معلوم، ولكنه اشترط أهل البلاغة أن يكون الإيجاز مع الإبانة والإفصاح، وأن لا يكون هناك إخلال بما يجب ذكره وبيانه وتوضيحه، وإلا يعد لغزا يصعب فهمه على العامة والخاصة. لأن المراد من اللغة التواصل بين المتكلم والمخاطب، على المتكلم أن يبين ويوضح، ويجب في حق المخاطب أن يعرف ما يلقى إليه بشتى الوسائل. ويمثلون للإيجاز أيضا بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية على وجازتها واختصارها تضمنت معاني كثيرة في باب الأخلاق الاجتماعية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه هي أخلاق الإسلام الجامعة المانعة، وهذا يسمى عندهم إيجازا. وسنعود لهذا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى بمزيد من الشرح والتفصيل. وعليه فالحصة اقتضت الحكمة والوقت المقرر أن أقسمها إلى قسمين. تحدثنا عن القسم الأولي، وسنؤجل الحديث عن القسم الثاني إلى لقاء قادم بحول الله تعالى. فخير الكلام ما قل ودل، وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.